I just got invited to Egypt, bro. I'm listening to Mr. Mahdi's beats. You like this tune, huh? Mr. Hatem back in the game. لما بقابله وابقى معاه حبيبي بنسى الدنيا دي وياه حبيبي ببقى ساعتها نفسي اشيله في عينيا بسمع منه ايه جواه حبيبي هو يقول لي واقول وراه حبيبي احلى كلام بيطلع في اللحظه دي لما بقابله وابقى معاه حبيبي بنسى الدنيا دي وياه حبيبي ببقى ساعتها نفسي اشيله في عينيا بسمع منه ايه جواه حبيبي هو يقول لي واقول وراه حبيبي احلى كلام بيطلع في اللحظه دي مين تاني غير حبيبي قالي من حبيبي تعبير في بعده راح يفلقاه مين تاني غير حبيبي قالي من حبيبي تعبير في بعده راح يفلقاه لما بقابله وابقى معاه حبيبي بنسى الدنيا دي وياه حبيبي ببقى ساعتها نفسي اشيله في عينيا وديني قدام كل الدنيا ليك كفايه باب واحد حيقفل عليك وعليا عارف انا ايه اللي بحلم بيه حبيبي عارف انا نفسي اعمل ايه حبيبي كل الدنيا تعرف قصتنا دي كنت براعي ربنا فيك وديني قدام كل الدنيا ليك كفايه باب واحد حيقفل عليك وعليا Mr. K, Mr. Hatem, bring the girls at, where the girls at? Girl, where you been? I'll show you places that you haven't ever seen. Take you out and introduce you as my queen, you know. Cause I've been working really hard, but that don't mean I'ma let you go far. You know, baby, we can't be apart. You all I got, babe, I love you. I need you. I can't even see myself without you. You gotta trust in me, believe in what we supposed to be. Baby, please believe. Baby don't you leave cause مين تاني غير حبيبي قابقالي من حبيبي تعبير في بعده راح يفلقاه مين تاني غير حبيبي قابقالي من حبيبي تعبير في بعده راح يفلقاه لما بقابله وابقى معاه حبيبي بنسى الدنيا دي وياه حبيبي ببقى ساعتها نفسي اشيله في عينيا بسمع منه ايه جواه حبيبي هو يقول لي واقول وراه حبيبي احلى كلام بيطلع في اللحظه دي لما بقابله وابقى معاه حبيبي بنسى الدنيا دي وياه